وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن الله جعل للعباد دارين، دارا يعملون فيها، خلقوا فيها للعمل والابتلاء، ودارا أعدها الله للجزاء والحساب، وبعدهما حياة سرمدية، إما في جنة وإما في نار. أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنه ما خلقكم عبثا، ولن يترككم سدى، إنما خلقكم لتعبدوا ولتقوموا بدينه وتطيعوا ولتقدموا لليوم الآخر الذي لا بد أن تلاقوه. يا أيها الناس، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس، اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، في ذلك اليوم، يوم الحساب، اليوم الآخر، تندك الأرض وتسير الجبال وتشتد الأمور وتعظم الأهوال. في ذلك اليوم ينزل للقضاء بين عباده رب العالمين الحكم العدل المتعال. في ذلك اليوم يحشر العباد حافية أقدامهم، عالية أجسامهم، شاخصة أبصارهم، واجفة قلوبهم. في ذلك اليوم يجمع الله الأولين والآخرين من الإنس والجن والدواب في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. في ذلك اليوم يفر المرء يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك اليوم يقبض الله الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول عن الملك: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ في ذلك اليوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون قد رميم، فيعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. فعند ذلك يبلغهم من الغم والهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيذهبون إلى آدم، يذهبون إلى آدم أبيهم فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيسجد صلى الله عليه وسلم سجدة طويلة، ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعقه واشفع تشفع. فيشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم للأمة صلى الله عليه وسلم، فيشفع في الناس ليقضى بينهم. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فسلوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم الوسيلة بعد كل أذان، فإنه من سأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. عباد الله، في هذا اليوم يحاسب الله الخلائق على أعمالهم، فأول ما يحاسب عليه صلاتهم صالحة أفلح ونجح، وإن كانت صلاته فاسدة خاب وخسر، فيقضى بين الخلائق فترد المظالم إلى أهلها، ترد المظالم إلى أهلها من حسنات الظالم، فإن لم يبق شيء من حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فتجنبوا الظلم بكل أنواعه لتفوزوا ولتربحوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. عباد الله، وفي ذلك اليوم، في يوم القيامة، ينصب الميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. في ذلك اليوم تنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فلا يترك شيء من قول أو عمل إلا وضع في الكتاب. فيأخذ المؤمنون كتابهم بأيمانهم مستبشرين مغتبطين، ويأخذ الكافرون كتابهم بشمائلهم أو من خلف ظهورهم، حزينين خاسرين خائبين، يدعون على أنفسهم بالوذل والثبور. ويوضع الصراط على متن جهنم، وكيف حال الناس يومئذ؟ الأنبياء حول نار جهنم يقولون: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. والناس يمرون على هذا الصراط الذي يوضع على نار جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب، يمر الناس عليه على أقدار أعمالهم، على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، وكأشد الرجال تجري بهم أعمالهم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع المشي إلا زحفا. وفي يوم القيامة يا عباد الله، الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، عليه ميزابان، أحدهما ذهب والآخر فضة، يصبان فيه من نهر الكوثر، وهو النهر الذي يعطيه رب أعطاه رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. ماؤه هذا الفعل الذي قام به الأخ مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب، وهذا أمر منكر. يجب على الإنسان إذا قدم للصلاة أن يقف حيث انتهى به الصلاة، أما أنه يتقدم الصفوف ويفعل ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا منكر. النهر الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه رب العالمين الجنة، أعطى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر في الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك وأبرد من الثلج، آنيته كنجوم السماء في كثرتها وحسنها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، فيلد عليه المؤمنون من أمته صلى الله عليه وسلم غرا محجلين من أثار الوضوء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم عليه، ينظر من يلد عليه من أمته فيقتطع أناس دونه فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول صلى الله عليه وسلم، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم، أي يرجعون عن السنة ويتبعون المحدثات والبدع والأهواء. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى واستعدوا لذلك اليوم وأهواله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله سبحانه وتعالى قد أعذر وانذر وأرسل رسله وأنزل كتابه ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيا عباد الله التزموا أمر الله تعالى والتزموا أمر رسولكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن مآل الناس يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار. فأما الجنة فإن الله تعالى أعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأما النار فلا تسأل عن عذابها وشدة أليمها، أقل عذاب فيها رجل يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. اللهم إنا